يمكن أنك على وضوء وخرجت وأتيت إلى المسجد ثم تقول والله أنا شك هل أحدثت أو ما أحدثت وأنا آتي إلى المسجد، نقول لا عبرة بالشك، الأصل أنك على وضوء. اقلب العكس، إنسان يقول أنا متيقن أنني لم أتوضأ لصلاة العصر، لكن وأنا خارج من المنزل شككت هل دخلت توضأت أو لم أتوضأ، قلنا إذن أنت الأصل عندك أنك لم تكن على وضوء، قال نعم جزما، لكن الشك حصل هل توضأت أو لم أتوضأ، قلنا له الأصل أنك لم تتوضأ، واليقين لا يزول بالشك. وضح لكم؟ كذلك حتى في غسل الجنابة في مسائل كثيرة عرفتم منها، قال أو شك في عدد الركعات، إنسان قال والله أنا أشك شككت صليت ثلاث أو أربع، عندك شك أو غلب الظن، يقول لا ما يغلب على ظني شيء، ما يغلب أنني صليت أربع أو ثلاث، أنا الأمر عندي شك ما أستطيع أرجح هل ثلاث أو أربع، ما عندي ترجيح. قلنا له إذن الأصل جزما أنك صليت ثلاث، الرابعة هي التي أنت شككت فيها لأنك تقول أنا شاك بين الثلاث والأربع، إذن جزما صليت ثلاث، إذن الشك أين؟ في الرابعة هل وقعت أو لم تقع؟ نقول لا تعتبر بهذا الشك واعتبر نفسك أنك صليت ثلاث وهات الرابعة. لماذا؟ لأن هذا الشك لا يرفع اليقين وهو أنك لم تصلي أصلا الرابعة. واضح؟ أيضا الطواف، طاف ثم قال أنا شككت هل طفت أربع أو خمس، قلنا ما في شيء يغلب على ظنك، قال أبدا أنا شاك، وهذا يحصل أليس كذلك؟ يحصل بعض الناس، ولهذا الذي يصاب بهذا الشك يعني إذا سافر معك أتعبك أليس كذلك، وخاصة في الطواف والرمي في الحج، طفت ما طفت، رميت ما رميت، ما تدري كم، قال والله سأزيد واحد أنا شاك. وهذا ينتبه له طالب العلم، إذا كان موسوس له حكم آخر. المهم يقول فإذا شك مثلا في الطواف طواف أربع أو ثلاث أربع أو خمس، نقول له اعتبر نفسك أنك طفت أربع وأكمل حتى تنهي السبع. كذلك الرمي، كذلك السعي، وعلى ذلك فقس. إذن نجد أن هذه القاعدة دخلت معنا في الطهارة، دخلت معنا في الصلاة، دخلت معنا في الحج، دخلت أمور كثيرة. قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدم حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاض الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم، كم بقي من الوقت؟ إذا كان كذا نقف إذن على هذا، لأن هذا مبحث مهم جدا، أيضا هذه القاعدة مهمة وفيها مبحث سيأتي طويل، نقف عليه إن شاء الله. هذه القاعدة يعني الذي يريد أن يشير إليها رحمه الله أن الأصل أن المكلف غير مكلف حتى ما يثبت تكليفه. وضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سنبين، الأصل عدم التكليف، فمن أراد أن يكلفك بحكم شرعي قل له ما الدليل، هذا هو الأصل، الأصل عدم التكليف، وهي كقاعدة اليقين أنه لا تكليف، وتكليفك لنا شك، هات لنا يقين دليل حتى نتبعك. وضح لكم؟ هذا معنى القاعدة، وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين لكم أيضا قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، وهي إذا تعارض الأصل مع الظاهر فأيهما يقدم، الأصل أم الظاهر؟ لأن يعني عندنا أصل وعندنا ظاهر وعندنا شك. بحثنا السابق كان في ماذا؟ في الأصل وهو اليقين والشك، أليس كذلك؟ في الدرس القادم إن شاء الله نبين لكم إذا تعارض الأصل مع الظاهر ليس مع الشك، لأن المراتب أربعة، إما يقين وإما ماذا؟ ظاهر وإما شك، وأما المرجوح لا عبرة به، لا نبحث فيه، والوهم لا نبحث فيه. فبحثنا في هذه الثلاث، الأصل وهو اليقين، الظاهر وهو الذي نعنيه بالراجح، توجد قرائن تدل على أنني فعلت هذا، والشك ما عندي شيء يرجح. يعني الظاهر مثل لو أن إنسان صلى ويغلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات، هذا المبحث يختلف عن المبحث السابق الذي قلنا شك لا يستطيع يرجح صلى ثلاث أو أربع، لا، الصورة الثانية عنده ما يرجح أنه صلى أربع، يعني يغلب على ظني أنه صلى أربع. وضح لكم؟ إذن تعارض الأصل هنا مع الظاهر، ماذا نقدم؟ هذه مسألة أخرى سنبحثها بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية، في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول رحمه الله: لا يزال الشك بماذا؟ يقين. هذه القاعدة قد بيناها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ أو لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، لا يزال اليقين إلا بيقين مثله. وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تنبني عليها فروع فقهية كثيرة، وأشار إلى بعضها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدم حتى يتحقق، كما نقول الأصل اتفاق الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، أي أن هذه القاعدة ليست مختصة فقط بالمسائل الفقهية، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، واضح؟ أو يتحقق. الأصل عدم الشيء، ومن قال بوجوده طولب بالدليل. الأصل العدم، ومن قال بالوجود هو المطالب بالدليل، أليس كذلك؟ فلهذا هذه القاعدة عظيمة جدا. ولهذا يقول: كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. فلو جاءك إنسان قال: أنت مأمور بالعبادة الفلانية، الأصل التكليف ولا عدم التكليف؟ ما دام قلنا العدم، إذن قاعدة صارت معنا. الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف في تلك العبادة المعينة حتى يأتي الدليل أن هذا العبد مكلف بتلك العبادة، واضح؟ هذا الأصل هو الانتفاء. فمن قال بأنه مكلف طولب بماذا؟ بالدليل. وهذا معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن العبادات توقيفية. ما معنى العبادات توقيفية؟ أن العبادة لا يصار إليها إلا بدليل من الشارع، أي متوقفة على دليل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. العبادات توقيفية، أي أن العبادات متوقفة على ماذا؟ على دليل من الشارع. فمن قال بتكليف طولب بالدليل. فلو قال مثلا: والله هذه العبادة مشروعة، قلنا له: ما دليلك على مشروعيتها؟ إن أتانا بالدليل فبها ونعمت، وإلا فالأصل أنه لا يقبل كلامه. وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة، بل حتى في نقاش أهل البدع، أليس كذلك؟ فلو قيل: والله هذه العبادة حسنة، قلنا: ما الدليل؟ لأن الأصل هو انتفاء وعدم التكليف في هذه العبادة. فلو قلت بتكليف العباد بهذه العبادة، قلنا لك: ما الدليل؟ واضح؟ فهذه قاعدة نافعة تندرج في الفقه وفي غيره. ولهذا يقول: والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجود، وفي الأوامر أنها للنهي. انتبه، الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، لا يصار للمجاز عند القائلين به إلا عند تعذر الحقيقة، واضح؟ فمثلا أنا لما قلت: رأيت أسدا، الأصل في الأسد ما هو؟ حيوان مفترس. لكن لما أقول رأيت، لما قلت رأيت أسدا مثلا يفترس، ما نفهم من هذا إلا أنه الأسد الحيوان المفترس. لكن لما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، الأصل أن هذا الأسد على قول القائلين بالمجاز هذا المبحث أنه يحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس، لكن لوجود القرينة وهي يحمل سيفا حملت على ماذا؟ حملنا هذا اللفظ على الرجل الشجاع. وضح لكم؟ إذن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الظواهر، كلام يحمل على الظاهر، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على التأسيس للتوكيد، وعلى ذلك فقس. كل هذه أصول لا بد من التنبه لها. ما دام قلنا الأصل، إذا من قال بخلافه من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول بخلاف الأصل. عرفتم لماذا نقول هذا؟ يعني الذي قال بأن هذا هو الأصل، من قال بالمجاز طولب بالدليل، من قال بأن هذا الكلام توكيد طولب بالدليل، وعلى ذلك فقس. ولهذا يقول والأوامر أنها للوجوب والنواهي للتحريم. جاءنا أمر من الشارع أقيموا الصلاة، الأصل أننا نحمله على ماذا؟ على الوجوب. من قال بالاستحباب أو بغير الوجوب مطلقا نقول له من المطالب بالدليل؟ أنا الذي أقول بالوجوب أو المخالف؟ المخالف. لماذا؟ لأنني أنا على الأصل، فما دام أنا على الأصل الذي يخالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل لا الذي يوافق الأصل، لأن الذي يوافق الأصل هو أصلا موافق للأصل، كيف يطالب بالدليل وهو لم يخالف الأصل؟ عرفتم؟ يقول الأصل قطاع العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل قطاع حكم الناس حتى يرد الناس، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. نعم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق المخصص. الألفاظ إذا جاءت عامة فلا يقال بالتخصيص إلا بدليل، فمن قال والله هذا الحكم خاص في كذا، قلنا أبدا، الأصل أنه عام في جميع أفراده، أليس كذلك؟ من قال بأن هذا الحكم مخصص بفرد من أفراده طولب بالدليل. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كلمة المسجد عامة تشمل جميع المساجد. لو قال قائل أنا أستثني المسجد الحرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال بأن هذا الأمر عام في جميع المساجد أو الذي استثنى المسجد الحرام؟ ها أجيبه، الذي يستثني. نقول له أنت خالفت الأصل، القاعدة أن اللفظ العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فلو خصصت طولبت بالدليل. قال أنا أستثني مسجدنا، قلنا له ما الدليل؟ أستثني مسجد النبوي، قلنا له ما الدليل؟ استثناؤك إخراج لبعض الأفراد، إذن أنت خالفت الأصل الذي نحن نقول به، وأنت تقول معنا بأن الألفاظ الأصل فيها العموم، هذه ما يختلف فيها من يقول بهذه المسائل، لأنها محل اتفاق بينهم، يقولون بأن العموم الأصل فيه يبقى على العموم، على ما سنبين إن شاء الله في صلف. إذن إذا أنت وافقت بأن الألفاظ الأصل فيها العموم ما تطالبني أنا بالدليل، ما الدليل على أن المسجد الحرام تحية المسجد فيه يصلي ركعتين؟ لا، أنا ما أطالب بهذا، أنت الذي تقول بأنه تخرج تحية المسجد الحرام عن بقية المساجد من هذا الحديث أنت تطالب بالدليل. لماذا؟ لأنك أخرجت وأنا لم أخرج، أنا موافق للأصل. عرفتم؟ يقول رحمه الله والأصل بقاء حكم الأصل حتى يرد الناسخ. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بشيء، قال لا هذا الحديث منسوخ، هل الأصل أن الحديث منسوخ أو غير منسوخ؟ الأصل أنه غير منسوخ، من قال بأنه منسوخ طلب بالدليل، أليس كذلك؟ من قال بأن هذا الحديث الفلاني أو الآية الفلاني منسوخة قلنا له أنت مطالب بالدليل. يقول كيف؟ نقول لأنك خالفت الأصل، الأصل عدم النسخ، من قال بخلاف ذلك قيل له هات الدليل. عرفتم؟ وهنا يكون طالب العلم إذا تصور هذه القواعد يا أخوان يعرف طالب العلم كيف يناقش الخصم وكيف يبين له الحجة، لأنه إذا أتى يناقش الخصم أول لابد أن يقعد معه قواعد محل اتفاق، يقول لو أنت هل توافق على أن الأصل العموم؟ يقول نعم. هل توافق على كذا؟ هل توافق على كذا؟ إن قال نعم بعد ذلك دخل، لو بدأ يناقض يقول لا تنسى أنت في البداية ماذا قلت، موافق على الأصل. مثلا يقول الشيخ رحمه الله: ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. الاستصحاب أي براءة الحال، واضح؟ عدم التكليف، هذا معنى الاستصحاب، وهو أن هذا الحكم الأصل فيه أنه باق على البراءة الأصلية من عدم التكليف، واضح هذا؟ فلو جاءك مثلا إنسان مبتدع يريد أن يشرع عبادة ويزعم أن هذه مسنونة، قل له: هل الأصل التكليف أو عدم التكليف في العبادة؟ يعني هل العبادة تؤخذ من دليل أو من غير دليل؟ إن قال من دليل إذن هذا الأصل عنده للصحاب والبراءة. الآن أنت تقول بأن هذه العبادة حسنة، ما هو دليلك عليها؟ يطالب بالدليل، أليس كذلك؟ لماذا طلب بالدليل؟ لأنه خالف الأصل، وعلى ذلك فقس. والاستصحاب هذا قد تكلمنا عليه في أصول الفقه بالتفصيل. يقول: وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بدليل، فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. انتبه. يقول: وما ينبني على هذه القاعدة، أو ومن يبني، أو وما يبنى على هذه القاعدة، وما ينبني على هذه القاعدة، فإنه لا يطالب من بنى على هذه القاعدة بالدليل. الذي يطالب بالدليل هو المخالف. لماذا؟ يقول: لأن هذا مستند على ماذا؟ على حجة، لأن الاستصحاب معه، عرفتم؟ قال: كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى، المدعى عليه لا يطالب بحجة على براءة ذمته. لو جاء زيد اتهم عمرو، نقول لعمرو: يا عمرو هات حجتك، أو نقول لزيد هات الحجة؟ من نطالب الحجة؟ زيد مباشرة، لأن زيد هو المدعي وعمرو مدعى عليه. الأصل أن عمرو ذمته بريئة، هذا الأصل، أن عمرو ذمته بريئة. فمن قال بأن عمرو مطالب نقول: يا زيد، عمر الأصل أن ذمته بريئة، أنت تطالبه بشيء؟ يقول: نعم. نقول: أنت المطالب بالحجة. يقول: كيف؟ أنا أطالب بالحجة. نعم، لأنك خالفت الأصل، الأصل أنه بريء حتى تثبت أنك تطالب، واضح؟ هذا ما أشار إليه المصنف، وسيأتي أيضا بقية المبحث. لكن هنا كما قلت لكم في الدرس الماضي بأن هذه المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالتضاد أو المخالفة. قلنا: إما أن يكون الأصل يقابله ماذا؟ الشك، وإما أن يكون الأصل يقابله الظن. بحثنا السابق الذي مر قبل هذا المبحث في الدرس الماضي كان في ماذا؟ كان في مقابلة الشك لليقين، والقاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، هل اليقين يزول بالظن؟ إذا تعارض عندنا أصل وتعارض عندنا ظن. نحن عرفنا بأن اليقين لا يزول بالشك، لكن بقي علينا أن نحرر: هل اليقين يزول بالظن؟ هل ممكن أن نقدم الظن على اليقين، على الأصل، أو نقدم الأصل على الظن؟ هذا ما سأبحث فيه إن شاء الله، واضح؟ سنشير إليه إشارات. أقول: اعلم أن من فروع هذه القاعدة، أو اعلم أنه من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا، وهذه هي مربط الفرس التي قد يقع فيها بعض طلاب العلم، ما يعرف يجمع بين بعض المسائل لأجل عدم تصوره. يقول: كيف هذا الإمام قدم هنا ترك اليقين ولم يأخذ به، مع أن الإمام ما ترك اليقين إلا لأجل ظن، وهناك ينظر يقول: كيف هنا قدم اليقين والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو ما يعلم أن الإمام الفلاني لم يقدم ماذا؟ الشك على اليقين، وإنما قدم الظن، واضح؟ إذن لابد ننتبه لهذه المسألة، سنضرب عليها أمثلة إن شاء الله. قلنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة جدا. قلنا: واعلم أن من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة يعني من تلك الفروع، قاعدة مهمة جدا، وهي تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، هل هذه القاعدة معتبرة؟ نقول نعم، دل على اعتبارها، يعني اعتبار الظاهر دل على اعتبار الظاهر على تفصيل سيأتي الحديث المتفق عليه عند الشيخين عن أبي ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، يعني نحن في أرض قوم أهل كتاب، واضح؟ قال: أفنأكل في آنيتهم؟ الآن يسأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن في أرض أهل كتاب يهود والنصارى، فهل نأكل في آنيتهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الحديث فيه جمل أخرى لكن الشاهد: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. انظر، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا، يعني إذا ما وجدتم، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنهم لما سألوا عن آنية أهل الكتاب، الأصل في الأواني الطهارة، ليس كذلك؟ الأصل في الآنية الطهارة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها. كيف؟ عندنا أصل وهو الطهارة، وعندنا الآن ليس شك ظاهر وهو النجاسة، لأن أهل الكتاب، أو حتى ليس النجاسة فقط، حتى الأمور المحرمة، لأن أهل الكتاب غالبا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، إذن قد يكون ذلك موجود في تلك الآنية. إذن الظاهر من حالهم أنهم يقعون في النجاسات ولا يبالون، وفي المحرمات ولا يبالون. الأصل في الآنية الطهارة، عارضها الظاهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الظاهر على ماذا؟ على الأصل، أليس كذلك؟ ولهذا قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، مع أن الأصل فيها أنها طاهرة، فكيف نغسلها؟ لأنها وجدت مع هذا الظاهر، وجد مع هذا الظاهر قرائن، عرفتم؟ تدل على ماذا؟ على النجاسة أو الأمور المحرمة في تلك الآنية. إلى هنا عرفتم وجه الاستدلال من الحديث؟ طيب الآن نوضح هذه القاعدة، عرفتم؟ نوضح الآن متى نقدم الظاهر على الأصل، ومتى نقدم الأصل على الظاهر، واضح؟ أقول: وقاعدة تعارض الأصل والظاهر لتوضيحها لا بد من هذا التمهيد، وهو أن القاعدة فيها ثلاثة شروط، لا بد نتصور هذه الشروط. الشرط الأول: ألا تضطرد العادة، ألا تضطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن اضطردت قدمت على الأصل، الأصل والظاهر، إذا كان الظاهر القاعدة فيه مضطردة يقدم على الأصل، وضح لكم؟ إذا كان هذا الظاهر القاعدة فيه استمرت فنقدمه على الأصل، أما إذا لم تستمر فسيأتي، واضح هذا؟ مثلا، مثال ذلك، مثلا نضرب لكم مثال: الماء الذي يجري في مكان قضاء الحاجة، يعني مكان البول عزكم الله وقضاء الحاجة، القاعدة فيه المضطردة أن الماء الذي يكون في ذلك المكان ساقط على الأرض الأصل فيه أنه أو القاعدة المضطردة فيه النجاسة أو الطهارة؟ النجاسة. أما الأصل أن المكان طاهر، لكن لما كان يقضي الإنسان حاجته وقد يبو القائم ويتناثر البول ويغلب على الظن لوجود الرائحة وغير ذلك أن هذا المكان فيه نجاسة. إذن القاعدة المضطردة أن هذه الأماكن أماكن نجسة، ولهذا يكون الإنسان على تحرز، خاصة الأماكن العامة. نتكلم الإنسان يعرف بيته ويعرف ما فيه، لكن الأماكن العامة تدخل بعض الحمامات عزكم الله الرائحة واضحة وتجد يعني بقع. نفسك القاعدة تميل أن هذه الأماكن العامة أصلا أن الواحد يدخل ويخرج ويبول ولا يبالي. إذا كان كذلك إذن تكون على حذر، لا تقول والله الأصل الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بيقين وهنا ما عندي يقين، نقول لا، عندك غلبة ظن مع قراء حالية تدلك على أن هذا المكان نجس. أيهما نقدم؟ نقول أصل الطهارة عدم النجاسة؟ لا، نقول هنا نقدم قراء للحال. وضح لكم التفصيل؟ عرفتم؟ فنحكم بماذا؟ فإنه يحكم بنجاسة هذا الماء المتطاير في ذلك المكان، وبينت لكم السبب حتى لا نطيل. ومثله أيضا الحكم على الآخر بشهادة عدلين. شهادة عدلين تفيد الظن أو اليقين؟ الظن، أليس كذلك؟ بشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة. نحن لما ننظر إلى هذا الإنسان المتهم، الأصل فيه أنه بريء أو متهم؟ الأصل فيه أنه بريء حتى يدان. طيب، عندنا أصل وعندنا ظن، شهادة اثنين عدلين ثقتين. شهادة اثنين ليس يقين، ظن. إذا صادم الظن الأصل، أيهما نقدم؟ بالإجماع أنه يقدم هنا الظن. قدمنا الظن على الأصل، قدمنا. لماذا؟ للغلبة، عرفتم؟ كما بينت لكم، لأن الأصل أن العادة مضطردة الحكم بشهادة عدلين فتقدم على ماذا؟ على الأصل. تصورتم هذا؟ واضح؟ وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل. وبهذا تعلم أن الظاهر إذا استند إلى سبب منصوب شرعا مثل كالشهادة، هذا سبب وضعه من؟ الشارع. والرواية والإخبار والعرف والعادة المضطردة والقرائن فهو مقدم على الأصل. واضح؟ وهذا الباب مهم جدا. يعني أنت مثلا لو جئت وجدت إنسان تعرفه إنسان صالح ثقة قال لك هذا الماء نجس، أو قال لك هذا الماء لا تتوضأ به فإن مثلا فيه كذا وكذا وكذا نجاسة أو غير، تقول الأصل في الماء الطهارة، لا يصار النجاسة إلا بدليل. أيهما تقدم؟ الظاهر لا شك. لماذا؟ لقراء حال هذا الإنسان وصدقه ومعرفة هذا الإنسان عندك إلى آخر ذلك، كل هذا يقدم على ماذا؟ على ذلك الأصل. لو ما وجدت الماء تتيمم. لماذا؟ لأنك تعتبر فاقد له، عرفتم؟ فهذه القاعدة مهمة لابد من ضبطها. الشرط الثاني أن تكثر أسباب الظاهر فيقدم على الأصل يعني الظاهر، فإن ندرت لم ينظر إليها قطعا. واضح؟ لم ينظر إليها قطعا. يعني الآن عندنا أصل وظاهر، لكن هذا الظاهر القرائن التي فيه ضعيفة، عرفتم؟ تنزل إلى درجة الشك. ماذا نقدم؟ الأصل، واضح؟ مثل لو توضأ رجل ثم شك في الحدث، ماذا نقدم؟ الأصل، فإنه يبقى على الأصل ولا عبرة بهذا الشك، وهذا الظن الذي ليس معه أو ليست معه أسباب ترجحه. لكن لو وجدنا قرائن تقوي هذا الشك ثم تقوي ثم تقوي حتى وصل إلى درجة غلبة الظن، ماذا نقدم؟ نقدم غلبة الظن. وضح لكم؟ عرفتم؟ هذا شك. لكن مثلا لو وجدت هناك قرائن قال نعم أنا الآن صار يغلب، ليس شك، يغلب على ظني أنني أحدث. لماذا؟ لأني لما كنت في المكان الفلاني كذا قرائن. الآن نقدم غلبة الظن، عرفتم؟ لكن إذا كانت القرائن ضعيفة لا تقوى لا عبرة بها، واضح؟ قلنا كذلك مثل لو شك في عدد ركعات صلاة الظهر. مثلا إنسان يصلي صلاة الظهر وهو يصلي شك، لا يدري صلى ركعتين أو ثلاثة، صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، ماذا يفعل؟ فإنه يبني على الأصل. ما هو الأصل؟ الأقل، لأنه يقينا أنه صلى ثلاث، واضح؟ أما الرابعة هذه ركعتين أو ثلاث يقينا صلى ركعتين، الثالثة هذه شك، ما توجد معها قرائن تقويها، أليس كذلك؟ لكن لو وجدت قرائن سينتقل، وهذا ما دلت عليه السنة، واضح؟ قلنا فإنه يبني على الأصل وهو الأقل. أما لو غلب على ظنه شيء فإنه يبني على ما غلب على ظنه، فإنه لو غلب على ظنه شيء فإنه يبني على ما غلب على ظنه. مثلا كأن يغلب على ظنه أنه قرأ الفاتحة مرتين، يتذكر يقول نعم أنا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة بدليل أنني قرأت مالك وقرأت ملك، نعم الآن تذكرت، هذا يغلب على ظني، واضح؟ فماذا يفعل؟ فهنا يبني على غلبة الظن، يقول الآن تذكرت أنني صليت ثلاث ركعات، عرفتم؟ يقول يغلب على ظني أني صليت ثلاث ركعات، هنا يبني على ماذا؟ على غلبة الظن، واضح؟ وقد دل على ذلك، دلت على ذلك السنة، وهو البناء على غلبة الظن، جاء بذلك حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نرجعه إلى ماذا؟ إلى الأمر الأول، واضح؟ هذا يرجع إلى الشرط الأول وهو من تقديم غلبة الظن على ماذا؟ على الأصل. الشرط الثالث أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضد به، لا يكون مع الأول ولا الثاني ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالترجيح متعين، أشار إلى هذا الزركشي. يعني إن وجد مع أحدهما عمل به، أما إذا لم يوجد فهنا يتوقف حتى ينظر. مثلا القرائن قوية في الظن والأصل، نقول هنا لابد أن يرجح، واضح؟ فما يغلب على ظنه فهو المقدم، أما إذا لم يغلب أبدا وتساوى فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، لأن الأصل جانبه مهما كان أقوى من ماذا؟ من الظن. هذه القاعدة، أن جانب الأصل دائما أقوى من الظن ومن الشك، فالظن إذا تساوى مع الأصل فهنا نقوي جانب الأصل من جهة أنه أصل، عرفتم؟ هذا معنى والترجيح متعين. وقال السيوطي الأقسام أربعة، نختم به إن شاء الله. الأول ما يرجح فيه الأصل جزما. يقول السيوطي رحمه الله: الأقسام أربعة، الأول ما يترجح فيه الأصل على بقية الأمور، هذا قال جزما. وضابطه ما هو الضابط؟ أن يعارضه احتمال مجرد شك، احتمال ظن، كمن ظن الحدث مثلا أو صلى ثلاثا أو أربعا كما مثلنا، واضح؟ فماذا نقدم؟ الأصل. الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما. إذن الأول ما يرجح فيه الأصل جزما، الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما. وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا، مثل الشهادة. عرفتم؟ الشهادة هذه سبب نصبها الشارع تفيد غلبة الظن، أليس كذلك؟ لكن هذه ترجح على ماذا؟ على الأصل، لأن يعني الأصل براءة الذمة، واضح؟ أو مثلا إخبار الثقة كما قلت لكم بدخول الوقت، ثقة، الآن المؤذن يؤذن، نحن كلنا نقوم، أليس كذلك؟ مع أنه شخص، والأصل عدم دخول الوقت، لكن لما أخبرنا بدخول الوقت وغلب على ظننا أنه ثقة صادق عملنا به، واضح هذا؟ الثالث ما يرجح فيه الأصل على الأصح، هناك جزما والثاني جزما، هنا على الأصح. ما هو ضابطه؟ قال: وضابطه أن يستند الاحتمال يعني الظاهر إلى سبب ضعيف. وهذا قد يحصل، الإنسان يشك مثلا أحدث أو لم يحدث، أو لم يحدث، وجدت قرائن تدل على أنه أحدث، لكن ما زالت قرائن ضعيفة ليست قوية، واضح؟ نقول يقدم الراجح ماذا؟ الأصل، لأن الأصل دائما الجانب فيه أقوى. الرابع ما يترجح فيه الظاهر على الأصل، يعني على الأصح، هذا إذا كان متى؟ قال: بأن كان سببا قويا مضبوطا. نرجح الظاهر على الأصل إذا كان السبب قوي ومضبوط، كما مثلت لكم مثلا فيما يتعلق أعزكم الله بمكان قضاء الحاجة، هذا السبب فيه ظاهر ومضبوط وقوي، لكن ليس كالسبب الذي مر معنا فيما يتعلق الذي ذكره الثاني، ما قال الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما، هذا الذي وضعه الشارع سبب، أما هذا ليس كذلك. عرفتم الآن القسمة؟ قسمة رباعية. فإذا ضبطت هذا عرفت مسائل كثيرة في الفقه، متى تقدم الأصل ومتى تقدم الظن، تصورتم هذا؟ واضح؟ خذوا هذه المراجع، انظر المنثور للزركشي، هذا في القواعد الفقهية في المجلد الأول في صاد 84 و100، والمجموع الإمام النووي رحمه الله في المجلد الأول في صاد 59 و200، والأشباه والنظائر للسيوطي في صاد 40 و100، والأشباه ابن الوكيل في المجلد الثاني في صاد 69 و100، وموسوعة القواعد الفقهية في المجلد الرابع في صاد 37 و300، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام في صاد 27 و200، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين في صاد 97 و200، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح؟ ترجيح الأصل جزما إذا كان أصل مع شك، هي القاعدة التي أول ما بحثنا فيها، اليقين لا يزول بالشك، هذا معنى. نعم، معنا شك ومعنا أصل. يقول السيوطي يرجح الأصل جزما. الثاني عندنا ظاهر، وهذا الظاهر وضعه الشارع سبب شرعي مثل الشهادة، قال يرجح الظاهر أصلا، يرجح الظاهر جزما. الثالث أن يكون أصل وأن يكون ظن، لكن هذا الظن القرائن فيه ضعيفة، هو شك لكن ارتفع عن الشك وارتقى إلى الظن، لكن هذا الظن ما وصل إلى تلك القوة. يقال هنا الراجح أننا نرجح الأصل. الأخير أصل وظاهر معه سبب مضبوط مستقيم، قال نرجح الظن. لماذا؟ لأن الظن صار قوي، وهذا ليس منصوب شرعا كالذي سبق. وضحت هذه الصور؟ وضحت لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقول الناظم وترجع الأحكام لليقين إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وذكرنا لكم بأن التعارض إما أن يتعارض أصل مع شك، أو يتعارض أصل مع ظاهر، أليس كذلك؟ وبينا بأن تعارض الأصل مع الشك بأن الشك يلغى ويعمل بالأصل. فلو أن إنسان كان على وضوء وشك في الحدث، فالأصل ما هو؟ أنه على وضوء، والشك لا عبرة به ولا يأخذ به للقاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيضا كذلك إذا تعارض الظاهر مع الأصل، فبينا بأن صور تعارض الأصل مع الظاهر لا تخرج عن 4 حالات، أليس كذلك؟ وبينا متى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر، متى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، واحتج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. نعم، يقول رحمه الله: لما كان الأصل في الأحكام أنها ترجع إلى الأصل، واضح؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ فيقول رحمه الله: إذا كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنها يرجع بها إلى اليقين، فلا يزال هذا اليقين وهذا الأصل إلا بيقين آخر، أو ما ذكرناه من غالب الظن مع التفصيل. يقول: حتى يتيقن زوال الأصل إذا احتيج إلى ذكر أصول الأشياء. فقال: إذا شك فيها رجع إلى أصولها. ولهذا قال: قلت. قال: والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، هنا يقول رحمه الله: ما دام قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل البقاء على اليقين، أليس كذلك؟ فقال: سأضرب لك بعض الأمثلة توضح لك هذه القاعدة. منها: الأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في الماء أنه طاهر، فلا يصار إلى القول بنجاسته إلا بدليل. مياه البحار طاهرة، مياه الأنهار طاهرة، مياه الأمطار طاهرة، مياه الآبار طاهرة، وعلى ذلك فقس. فمن أراد أن يحكم بالنجاسة طلب بماذا؟ بالدليل. لا يطالب من قال بالطهارة بالدليل. لماذا؟ لأن القول بطهارة الماء هو الأصل، هذا هو الأصل. فأنت لما خالفت الأصل طلبت بالدليل. أنا معي إناء ماء طاهر، لما من أراد أن يقول بنجاسته يطالب بماذا؟ بالدليل. ولهذا يقول رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. فأنت لو كان عندك إناء فيه ماء وشككت بورود النجاسة عليه، فالحكم الحكم بالطهارة. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، والنجاسة إنما هي شك، فلا عبرة بالشك. قال: والأرض والثياب والحجارة. كذلك الأرض الأصل فيها الطهارة، فإذا كان كذلك تصلي حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني مكان للصلاة والسجود، فحيثما أدركتك الصلاة فصل في أي مكان، في أي مكان إلا ما جاء الدليل واستثنى. إذن الأصل في الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، ومن قال بالنجاسة أو المنع طولب بالدليل، الدليل جاء ومنع من أماكن نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والشارع على أنه لا يجوز أن يصلى فيها، وما عدا ذلك يبقى على الأصل. واضح؟ قال: والثياب. كذلك الأصل في أن الثوب طاهر، إذا ورد عليه الشك بالنجاسة فلا يصار إلى القول بالنجاسة إلا بماذا؟ إلا بيقين، أو غلب الظن راجحة قوية، وإلا نبقى على الأصل. قال: والحجارة. كذلك الحجارة، لو أراد إنسان أن يستنجي بحجر الأصل فيه أنه طاهر، ما يأتي يقول: والله يحتمل أن هذا قد استنجى به قبلي فلان زيد بكر عمرو. نقول: لا، الأصل أنه طاهر، فلا يصار إلى النجاسة إلا بماذا؟ إلا بدليل. فأراد أن يمثل على تلك القاعدة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويحكم بالأصل واليقين، ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل. واضح هذا؟ قال: والأصل في الأنواع واللحوم والنفس والأسماء. اقرأ فالمياه. هنا قال في شرحه رحمه الله: فالمياه كلها، أي البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباق والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس، كلها طاهرة حتى إذا يبقى زوال أصلها بدخول النجاسة عليها. واضح؟ جميع المعادن، جميع الرمال، جميع كل هذا طاهر، ولا يصار إلى القول بالنجاسة إلا بماذا؟ إلا بدليل. واضح؟ قال: قال رحمه الله: والأصل في الأرواح والنفوس والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجري الحج، فمن أتى الله ما يمل. قال رحمه الله: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحج. المصنف رحمه الله تعالى لما جاء في القاعدة السابقة الأصل الحل ولا يصار إلى المنع والتحريم والنجاسة إلا بدليل، أراد أن يعكس وأن يذكر لك ما يقابل ذلك الحل، بحيث إنه في بعض الأشياء يكون الأصل فيها المنع والتحريم ولا يصار إلى الحل إلا بدليل. واضح؟ لا، القاعدة هي أن الأصل في جميع الأشياء الحل، لكن دل الشرع على أن بعض الأشياء الأصل فيها التحريم، هذه خرجت بدليل. واضح؟ فتحولت من أصل الإباحة إلى أصل التحريم بدليل الشرع، فلا يصار إلى حلها إلا بدليل. واضح هذا الكلام؟ عرفتم ولا في غموض؟ يعني هذه الأشياء الأصل كان فيها أن تكون حلال للقاعدة، لكن جاء الشرع وبين بأن هذه الأشياء الأصل أنها ممنوعة، الأصل أنها حرام، ومن أراد أن يستحلها أو أن يبيحها أن يأتي بالدليل. واضح هذا؟ مثل قال رحمه الله: فالأصل في ماذا؟ فالأصل في الأرضاع التحريم. نعم، الأصل